Yeah. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا والليل إذا يغشى وَعَلَى مَنْ يَمْلِكُ عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Wow.